بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أفضل أخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتاب الجهاد من كتاب عمدة الأحكام، وعنه أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. نعم، ذكر المصنف أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب الجهاد، قال عنه أي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين، وهذا الجمع يوم القيامة، ولهذا جاء مفسرا بيوم القيامة، والمقصود جمع الأولين والآخرين من الإنس والجن، من الإنس والجن، يجمع الإنس ويجمع الجن في اليوم الآخر أي يوم القيامة، إذا جمع الله الأولين والآخرين. والمقصود بالجمع كما قلنا هذا يكون يوم القيامة، لهذا جاء الزيادة يوم القيامة. ومعنى ذلك أن هذا الذي سيحصل على رؤوس الأشهاد. قال: يرفع لكل غادر لواء، والمقصود بالغدر هو الذي لا يفي، أي واعد ثم لا يفي، الذي يواعد ثم لا يفي، يدل على حرمة الغدر، ويدل على أن هذا من كبائر الذنوب، فإنها عقوبة خاصة يوم القيامة، فإن هذا الفعل من كبائر ماذا؟ الذنوب، الذي يواعد ثم لا يفي ويحصل منه الغدر، يحصل منه ماذا؟ الغدر، ليس الوعد العادي المعروف هذا، وإنما يجعل للإنسان الأمان ثم يغدر، يجعل للإنسان الأمان ثم يغدر به، فإن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا الفعل فعل هذا الإنسان في هذه الدنيا خفية، عاهد ثم غدر. والجزاء من جنس العمل، في كل يوم القيامة لواء، والمقصود ماذا به؟ اللواء هي العلامة، والألوية التي كانت في الدنيا يحملها ماذا؟ قادة ماذا؟ الجيوش، هو راية كبيرة تسمى باللواء، راية كبيرة تحمل في الحروب تسمى باللواء، كما حمل الراية أبو يعني رواحة ثم حملها، تعرفون في غزوة ماذا؟ مؤتة ماذا حصل؟ فكان الجزاء من جنس ماذا؟ العمل. لماذا تكون عنده ماذا؟ راية. لماذا تكون يعني يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، حتى يشهر، يعني بمعنى أنه يفضح على رؤوس الخلائق، معنى ذلك أنه إذا عاهد بالله عز وجل ثم غدر فإنه يفضح أمام الخلائق، وتكون له علامة بارزة، تكون له علامة بارزة. ما هي هذه العلامة؟ هذه الراية التي تكون بجانبه، وجاءت في بعض الألفاظ أنها تكون عند استه، أي عند مجلسه، تكون بجانبه تماما، يعرف أن هذا الإنسان ارتكب أمرا عظيما، يعرف أن هذا الإنسان ارتكب أمرا عظيما. ولهذا بعض أهل الذنوب قد تحصل عليهم علامات يوم القيامة، يعرف أن هذا مذنب بهذا الذنب، فآكل الربا الذي يموت على هذه المعصية ولا يتوب إلى الله جل وعلا، يقوم يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس كالمجنون، فتكون له علامة أن هذا آكل الربا، أن هذا ماذا؟ آكل الربا. وهكذا من يسأل الناس أموالهم يعني تكثرا، كما في حديث ابن عمر، يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، هذه علامة، سبحان الله. إذن بعض الذنوب تكون لها علامات يوم القيامة في العرصات، تكون لأهلها علامات في العرصات، أي أن فلان ارتكب الذنب الفلاني، هذا آكل ربا، هذا يسأل الناس أموالهم وهو عنده قدرة ما يحتاج إلى المال، وهكذا أيضا الذي تموت على ما يتعلق بالنياحة، النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، فهي يوم القيامة تقوم عليها سربال من قطران ودرع من جرب، فهذه علامات يجعلها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء من أصحاب ماذا؟ الذنوب، بها يعرف أن هذا الشخص عنده الذنب الفلاني، عنده الذنب ماذا؟ الفلاني. وهذه ليست محصورة في هذه الأشياء، بل العلامات كثيرة، فلهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يعطي العهد بالله عز وجل ثم يغدر فإنه يجازى من جنس عمله، أي بمعنى يفضح لما حصلت منه الغدرة وخفية، فيحصل منه ماذا؟ التشهير في عقوبة يوم القيامة، أي يشهر فيما يتعلق بالعقوبة يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يسمى باسمه وباسم ماذا؟ أبيه، فلان فلان ابن فلان، يعني اسم مع اسم ذا اسم الأب مع اسم ذا الأب، فهذا الفعل يعتبر كبيرا من كبائر ماذا؟ الذنوب، يعتبر كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. والمناسبة والله أعلم في إتيان هذا الحديث في كتاب الجهاد أن الإنسان قد يعطي بالله، يؤمن إنسان من الكافرين ثم يقتله، يؤمن إنسان من الكافرين ثم يقتله، فيكون الجزاء من جنس العمل، يفضح يوم القيامة، بل جاءت الأحاديث أنه لا يجد رائحة الجنة من قتل معاهدا، لا يجد رائحة ماذا؟ الجنة، هذا له عهد وهذا له ذمة وهذا له أمان، ثم تغدر ماذا به، فإن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، ما دام أعطيت بالله عز وجل الواجب الوفاء، الواجب ماذا أنت فيه، فليس المقصود الوعود العادية تأتيني في الصباح ثم ما يأتي، لا ليس المقصود هذا، إنما يعطي بالله ثم يحصل منه ماذا الغدر، أي بمعنى يقتله، معنى ماذا يقتله، فهذا إنسان معاهد أو ذمي أو مستأمن فيقتل، فهذا حينما أخذ عليه العهد ثم بعد ذلك لم تبالي بالعهد فقتلت على هذه الحال، فإن هذا الفعل كبيرا من كبائر ماذا الذنوب. فهذه المناسبة من ذكر هذا الحديث في كتاب الجهاد أن الإنسان قد يعطي العهد، قد يعطي ماذا العهد ويعطي الأمان في الجهاد، ثم بعد ذلك ذاك الذي أعطاه العهد والأمان يغدر ماذا به، يستحق هذه ماذا العقوبة، يستحق هذه ماذا العقوبة يوم القيامة. نعم. الله. قال رحمه الله: وعنهم أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. نعم، هذه أيضا من الحالات التي حصلت في بعض مغازي، أي في فتح مكة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة، جاء في بعض الألفاظ ما كان لهذه أن تقاتل، ما كان لهذه ماذا أن تقاتل، بمعنى أن النساء العادة أن ما تقاتل، وهكذا الأطفال الصغار لا يقاتلون، وهكذا الشيخ الهرم الكبير لا يقاتل، ولهذا هؤلاء الأصناف لا يقتلون في المعارك، لا يقتلون، وإنما يكونون سبيا، يكونون مماليك سبيا، أي مال، يكون من قبيل ماذا المال، إلا في حال أن تكون المرأة تقاتل، فإذا قاتلت يعني أصبحت يعني ماذا من المقاتلين، إذا قاتلت أصبحت ماذا من المقاتلين، لأن الذي لا لأن الذي يقاتل هو من يقاتل، لأن الذي يقتل هو من يقاتل. ولهذا في حديث عطية القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم وحاصر يعني ماذا بني ماذا قريظة، فبعد ذلك نزل حكم الله عز وجل فيهم بقتل مقاتلتهم، بقتل مقاتلتهم، فكان يكشف عن المآزر، من أنبت قتلوه أي أصبح من المقاتلين، ومن لم ينبت أي كان صغيرا لا يقتلونه، لأن الطفل ما الحكمة في كون الطفل ماذا لا يقتل والمرأة لا تقتل والشيخ الكبير أيضا لا يقتل؟ أولا المعنى الأول أنه ليسوا من المقاتلين، ليسوا من المقاتلين، المعنى الثاني أن هؤلاء يرجى إسلامهم إن كانوا مع الإسلام، خاصة الصغير الذي تربى بين المسلمين يرجى إسلامه، ولهذا انظر إلى الغلام الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، جار للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض عاده. النبي صلى الله عليه وسلم رجاء إسلامه، فعرض عليه الإسلام فأشار إلى أبيه قال نعم أطع أبا القاسم، فأطاع فأسلم. فيه أن الصبي إذا عاش وهو من الكافرين، إذا عاش بين أوساط المسلمين قد يكون من أسباب يعني ماذا يعني الحكمة من أنه لا يقتل أنه قد يسلم، أنه ماذا قد يسلم. لهذا في الحديث يعني ماذا كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، يولد على الفطرة ثم بعد ذلك يتأثر، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، فيتأثر الإنسان بأبيه وأمه. فإذا عاش بين المسلمين، إذا عاش بين المسلمين قد يتأثر بالمسلمين فيسلم. لأجل هذين المعنيين لا يقتل الصبي، الأمر الأول كما قلنا أنه ليس من المقاتلين، والأمر الثاني رجاء إسلامي، بل والأمر الثالث أنه من قبيل الأموال للمسلمين، من قبيل المال للمسلمين، فكيف يتلف وهو مال؟ وهكذا فيما يتعلق بالمرأة، وهكذا فيما يتعلق بالمرأة لا تقتل لأنها مال ولأنها ضعيفة قد تقبل الإسلام. وانظر إلى صفية رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي يعني بنت زعيم اسم اليهود، زعيم لهم يعني ماذا ابنته، مع هذا سبحان الله يعني لما حصلت وكانت ماذا في الأسر أسلمت وآمنت، أسلمت وآمنت، فتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشيخ الكبير ما عاد يعني يبقى بعد أنه يعاند أو كذلك يكابر، فقد يكون أقرب إلى أنه يسمع وأنه ماذا يتعظ وأنه كذلك يعني ماذا ينتفع بجلوسه مع المسلمين. فهذه هي المعاني. ولهذا يقول العلماء إذا كان للمرأة رأي، أي بمعنى صاحبة رأي وتدبير، وإن لم تقاتل فهذه تقتل، لأن صاحب الرأي يعني أشد ما يكون على ماذا فيما يتعلق بالجهاد على المسلمين. إذا كان الكافر صاحب رأي، صاحب تخطيط من المخططين، قد تكون المرأة صاحبة رأي أو الشيخ الكبير صاحب رأي، فإذا كانوا على هذه الحالة فيقتلون، لأنه يعتبر ماذا من المقاتلين، يعتبر المقاتلين. فإن القتال قد يكون بالحس كما يقال بالسيف والسنان، وقد يكون بالرأي، وقد يكون بالرأي والتدبير، قد يكون بالرأي والتدبير. فإذا كانت تدبر للجيوش وهكذا الشيخ الكبير يدبر ماذا الجيوش، فهذا يقتل ولا إشكال فيه عند العلماء، هذا يقتل وهذه تقتل ولا إشكال ماذا فيه. أما كونها لا تقاتل وليس صاحب رأي، والشيخ الكبير لا يقاتل وليس بصاحب ماذا رأي، فهذا لا يقتل، وهكذا فيما يتعلق بالصبي. فلهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء في الجهاد، قتل النساء والصبيان أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. والمنكر هو ما خالف الشرع أو ما قبحه الشرع أو ما نهى عنه الشرع، فهذا يسمى قبيحا، هذا يسمى ماذا قبيحا. فكل ما قبحه الشرع أي بمعنى نهى عنه، نهى عنه، فإن هذا يعتبر من القبيح. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهو قتل النساء والصبيان، قتل النساء ماذا والصبيان للمعاني التي ذكرناها. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت أن أفضل الأعمال الجهاد، فقالت يا رسول الله ألا نجاهد، ألا نجاهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جهادكن ماذا الحج والعمرة، بمعنى أن المرأة ليست أهلا للقتال لأنها ضعيفة، مجرد أن ترى الدم ربما يغمى عليها، وهكذا ربما تكون في الأسر فيعبث بها الكفار وتكون عار على المسلمين، وتكون عار لأن ما عندها قوة فيما يتعلق بالكر والفر، ما عندها قوة فيما يتعلق بالقتال، فربما تقع في الأسر مباشرة فيعبث بها الكفار، فيكون هذا عار على المسلمين، فيكون هذا عار على المسلمين. فالمرأة لا يصلح لها ماذا القتال، لا يصلح لها القتال، وليست من أهل ماذا القتال. القتال يحتاج شدة ويحتاج تجلد ويحتاج صبر، والمرأة ليست من هذا الباب، ليست من هذا الباب، ليست فيها هذه المعاني. فلهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء، أن امرأة وجدت في بعض مغازي، قلنا أن هذه الغزوة كانت في فتح مكة، مقتولة. بقي مسألة وهي إذا ارتدت المرأة هل تقتل كما يقتل المرتد؟ على الخلاف فيما يتعلق بالاستتابة، هل يستتاب أو لا يستتاب أو يرجع إلى الحاكم؟ فالمرتد يقتل، المرتد إنسان على الإسلام فارتد، ولا فرق بين الذكور والإناث في قول جمهور العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، ومن هذه من ألفاظ العموم. والأحناف يقولون هذه إنما هو في حق الرجال وخالف الجمهور، وهذا مرجوح. والدليل على ذلك أن امرأة حصل منها هذا الأمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، أي حصلت منها الردة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. إذن يفرق بين ما يتعلق بقتل المرأة من الكافرين إنما هي سبي وإنما هي من المال، وبين كون المرأة على الإسلام ثم يحصل منها الردة، هذه تقتل، هذه ماذا؟ تقتل. لكن هل تستتاب أو لا تستتاب هذا يرجع إلى الحاكم. فهذا ملخص ما أراده المصنف عليه رحمة الله من هذين الحديثين. الحديث الأول يتعلق بالنهي عن مخالفة العهود والوعود، إذا أعطى الإنسان بالله الأمان والعهد فلا يجوز له أن يحصل منه الخيانة، فإن هذه كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب يفضح بها يوم القيامة. وهكذا الحديث الثاني فيما يتعلق بالنهي عن قتل النساء في الجهاد. بارك الله فيك. السؤال الله قال أحسن الله إليكم، هل يجوز الزواج بالجنية؟ بالإيش؟ هل يجوز الزواج بالجنية؟ بالجنية. وهل يعيش الجن والإنس معا على السواء يوم القيامة أو تختفي الجن؟ سبحان الله، خلصوا الإنس كملوا، يعني ما بقي معنا إنس حتى نبحث عن زواج. الزواج بالجن هذه من العجائب حقيقة. وين ترى، كيف ترى هذه الجنية اللي بيتزوج لها؟ كيف العقد؟ وأين الولي؟ وأين بتكون الزفة؟ وأين البيت؟ وكيف العشرة؟ ومن سيطبخ لك؟ سبحان الله، هذه من العجائب. بعض السؤالات يا أخوة سبحان الله، كأن الإنس قد كملوا علينا الإنس، ما بقي إنس يبقى يريد يتزوج بالجن. وش تريد من الجنية هذه؟ بعض الناس يخاف مجرد الاسم، تريد تزوج بجنية، هذه من العجائب. يقال لك جنية في البيت، بعضهم ما يدخل البيت، إذا قيل لفلان في جنية في البيت خلاص ربما ترك البيت هجرة، فيريد يتزوج بجنية. هذا من العجائب، هذه حقيقة أن هذه من السؤالات التي ما لها معنى. كيف الزواج؟ كيف الولي؟ كيف الشهود؟ من الذي سيكتب عقد الزواج؟ وكيف لما بيدخل؟ احنا هذه والله من العجائب، هذه من العجائب. تفضل بارك الله. قال سؤال عبر الشبكة، ما حال الشيخ الدكتور أبو مالك علي المشعري؟ المشعري ما أعرفه. قال أحسن الله إليكم، هل يقتل الصبي إذا كان مخططا للمقاتلين؟ هل إيش؟ هل يقتل الصبي إذا كان يخطط للمقاتلين؟ مخطط صبي صغير يخطط لهم، الله المستعان. على كل، إذا كان له رأي ولو تخطيط ويساعد هذا يقتل، نعم. لكن ما أظن يعني لو الصبيان أنه يعني يكون عنده هذا الأمر، الله أعلم. وإلا في الصبي عادة ما يكون منه هذا الأمر، وإلا هم ذكروا لما ذكروا المرأة بأنها إذا كانت صاحبة رأي أو الشيخ الكبير صاحب رأي وتخطيط وتدبير أو يساعد المقاتلين أو يساعد ماذا المقاتلين، هذا يقتل ما في إشكال. لكن كونه ما يقاتل ولا الشيخ الكبير ولا المرأة، أما إذا كان يساعد المقاتلين على قتل المسلمين هذا يقتل، نعم. قال أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، نريد نصيحة منك لبعض طلاب العلم يتساهلون ويقصرون لحاهم، وكذلك نصيحة للطلاب في الهمة واغتنام الدروس التي يقوم بعض الإخوة بها فنرى عزوفا عن الدروس، وكذلك نريد كلمة شكر للمجاهدين في الجبهات. بارك الله فيك، كلام طيب يعني هذا الذي ذكره الأخ. أما ما يتعلق بتقصير اللحى أو حلق اللحى هذا أمر محرم يا أخوان، حديث ابن عمر وحديث غيره، أعفوا اللحى أرخوا اللحى، هذه كلها تدل على أنه لا يجوز يعني مس اللحية، لا يجوز الإنسان مس ماذا اللحية. وما جاء عن ابن عمر وهو راوي الحديث أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة، اختلفوا فيه هل يأخذ مطلقا أو بعد أن ينتهي من الحج، فتأول فيرى كأنها من يعني ماذا من التحلل، يعني كالمتحلل يقصر أو يحلق، فتأول أن يحلق كل الشعر. فابن عمر راوي الحديث قال عنه هذا ماذا الأمر أنه يأخذ ما زاد على القبضة، لكن هو راوي الحديث وظاهر الحديث أرخوا اللحى أعفوا اللحى أتركوا اللحى، يدل على الترك المطلق، يدل على الترك ماذا المطلق. فحلقها بالكلية هذه هذا أمر محرم، ما في خلاف بين العلماء، وتقصيرها يخالف الأحاديث في الأمر بإعفائها حقيقة يعني. فالأخذ منها ولو لم يعني ماذا تحلق هذا أمر محرم لظاهر الأحاديث، وحلقها بالكلية هذه كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وفيه أن الرجال يعرفون باللحى، الرجال يعرفون ماذا به اللحى، وهذا هو الفارق بين الرجال والنساء. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يقول حلقها من التشبه بالنساء، حلقها من التشبه ماذا به النساء. فاللحية مأمور بها، اللحية من الدين وهي مأمور بها. أما ما يتعلق بالاهتمام بطلب العلم، حقيقة نرى يعني إخوة ماذا كثر في هذا المكان يعني جادين في طلب العلم حقيقة صراحة، سواء كان في الدروس التي تقام هنا أو عند الذهاب إلى المعهد، الإخوة يشكرونهم هناك حقيقة، قالوا تسميع وحفظ وحضور يعني ما شاء الله اللهم بارك يعني حقيقة. وعادة المجتمعات مجتمعات طلاب العلم يأتي هذا وسط وذاك ضعيف وذاك متقدم، ما يمكن يكونوا كلهم على درجة واحدة، لكن نقول ماذا للنشيط كن مع إخوانك، خذ بأيديهم، ترى إخوانك عندهم كسل عندهم ضعف خذ بأيديهم، سبحان الله الإنسان قد يضعف، وإلا في الإخوة طبقات، منهم اللهم بارك في كما يقال في العليا عنده نشاط وجدية حقيقة، نرى احنا نلحظ، احنا ما نظن أن ما نلحظ الإخوة، احنا نلاحظ الإخوة، ومنهم الوسط ومنهم المتأخر. فأحبذ أن الإخوة الذي عندهم جد واجتهاد يساعدون إخوانهم على الجد والاجتهاد، على الجد ماذا والاجتهاد بالتسميع للمتون أو للقرآن أو تعليم الشيء من الأشياء أو تساعده ماذا على المذاكرة. والولد الذي تراه أو الأخ الذي تراه يعني يضيع وقته بين الخرجة والدخلة والقيل والقال سبحان الله بعضهم يضيع وقته في مثل هذه الأشياء، تنصح له أخي، تنصح لهذا الأخ، فإذا توالت عليه النصائح لعله يستحي، لعل هذا الأخ ماذا يستحي لما تتوالى عليه النصائح وقال له يا فلان شوف هذا المكان مش مأوى للنوم والأكل والشرب، مكان طلب علم، مكان طلب علم، إذا ما لك رغبة في طلب العلم وأنت بين إخوانك فلا تزحم على السكن وعلى الأكل، الحمد لله أرض الله واسعة. فالأخ الذي جاء إلى هنا من أجل طلب العلم يحرص على هذا، يحرص على طلب العلم، لأن هذه الأماكن يا أخوة سواء كانت السكن أو الأكل والشرب هذا إنما أوتي به من أجل طلاب العلم حقيقة. فالذي ما يرى من نفسه أنه طالب علم قد يحرم عليه هذا صراحة، السكن والأكل قد يحرم عليه حقيقة، لأن هؤلاء ما أعطوا إلا بمقابل، أي بمعنى حتى تجد وتجتهد يفتح الله عز وجل عليك، فهم يعينوك على طلب العلم ويساعدونك على طلب العلم، فهؤلاء دفعوا من أجل تتعلم، ما هو دفعوا من أجل أن تكون نائم النهار وسهران من الليل وعندك القيل والقال تكثر منه، هذا من الخطأ يا أخوان، هذا والله من الخطأ. فالأخ الذي ترون على هذا الحال انصحوا له حقيقة، انصحوا له الأخ قل له لا تضيع وقتك، والله يستندم، ستندم حينما يجني الإخوة ماذا الثمار في طلب العلم، انتهم الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني استندم. وهكذا إذا رجعوا إلى بلدانهم وفتح الله عليهم أصبحوا أئمة خطباء مدرسين يستفيد الناس ماذا منهم، والله استحزن أنت، ضيع سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات في ماذا يعني. والأخ أيضا إذا كان بعض الدروس تكبر عليه، نحن دائما نقول يا أخوان الدرس إذا كبر ماذا على الشخص يأخذ لجانبا، يمسك جانب المسجد ما سننكر عليه إن شاء الله، يمسك المصحف يقرأ يراجع، أو يمسك له متن من المتون يقول هذا الدرس، يعني مثلا درس العمدة هو صغير مش كبير، لكن درس مثلا الفرائد أو درس مثلا المراقي يقول هذا كبير عليه، نحن ما نجبرك عليه حقيقة، تأخذ مصحفا فتجلس في المسجد تقرأ لك وتحفظ وتراجع وتكتب وتلخص دروس بهدوء بدون أن تزعج، ما حس سينكر عليك، لماذا؟ ما سنكلفك فوق ما لا تطيق أصلا. لكن بعض الإخوة يقول أنا هذا الدرس كبير، طيب كبير ويروح يلعب، مشكلة هذه والله، يروح يضيع وقته في الخارج يهدر ويتكلم ويلعب ويعبث، هذا خطأ، هذا من الخطأ، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط، الدرس يناسبك تحضر، الدرس أكبر منك أخذت مصحفا أو أخذت يعني متنا أو أخذت تسجيلا يكون في أذنيك وكذا وتسمع وتفرغ بهدوء من دون إزعاج لأحد، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. أما لا هذه ولا هذه، في خلق الأخ فيبقى يلهو في الخارج ويلعب يضيع وقته، هذا حقيقة ما في حد يرضى هذا الأمر، هذا الأمر غير ماذا مرضي. هذه الأماكن يا أخوان كما قلنا يا أخوان هي معدودة لطلاب العلم، معدودة لطلاب العلم، أي هيئت لطالب علم، أي طالب علم يريد يأتي يطلب العلم يفتح الله عز وجل هذا المكان مهيئ له، متاح له هذه ماذا الفرصة. أما إذا لم تكن له ماذا رغبة، هذه والله خسارة، هذه والله خسارة، قد يظن بك ماذا أصحابك أو أهلك أنك تتعلم وأنت لا تتعلم، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. قد يكون الوالد يرسل لك مالا أو أخوه قد يرسل لك المال حتى تجد وتجتهد، ربما أعد لك مسجد، أعد لك مكانة حتى ترجع فتنفع ماذا إخوانك هناك، وإذا بك مضيع الأوقات، مضيع ماذا للأوقات. وبعضهم سبحان الله قد يتحمل الحر ويتحمل شيء ماذا من الجوع ومع هذا ما يطلب العلم، والله إنها خسارة، لا دنيا ولا دين، ما يصلح هذا، لا معك دنيا ولا معك دين، لا. بعدين الحمد لله أنت على فائدة وعلى خير، سهل إذا فاتك شيء من الدنيا سيتعوض إن شاء الله، إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما أو حين ترجع إلى بلدك، لكن لا دنيا ولا دين هذه والله من الأخطاء، لا دنيا ولا دين مع الإنسان هذه والله من الأخطاء. لا هو متنعم بهذه الدنيا الذي عندنا، ما في عندنا دنيا، ولا هو كذلك جاد فيما يتعلق بأمر الآخرة، أمر ماذا الدين، هذا والله إنه من القصور، من عدم ماذا التعقل. وأما ما يتعلق بالأمر الثالث وهو الدعاء لإخواننا من أصحاب الجبهات، حقيقة أن الجالسين والواقفين في الجبهات هم في رباط، وقد مر معنا الكلام على هذا أنهم من المرابطين، وتعرفون ما جاء في فضل المرابطين، أن ما جاء في فضل ماذا المرابطين، فنحن ننصحهم أن يقرأوا دائما في فضائل الجهاد ويسمعوا كلام العلماء في فضل الجهاد بها يتسلى بإذن الله عز وجل. إذا كان في جبهة من الجبهات فهو على ثقر عظيم، على ثقر ماذا عظيم يحرس أهل الإسلام وأهل الإيمان، فإذا بقي على هذا الحال يعني له الأجر العظيم، فإذا مات على هذه الحال وقاه الله عز وجل من فتنة ماذا القبر، ويستمر عليه ماذا عمله، يستمر عليه ماذا عمله إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم ماذا الساعة. فكيف إذا قاتل وقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل، فذاك مع الشهداء، فذاك مع الشهداء الذي يشفع في 70 من أهل بيته وهم أحياء كما أخبر الله عز وجل ماذا عنهم. فحقيقة فضائل الجهاد كثيرة جدا، فإذا فتر الإنسان في الجبهات أو في الثقور حقيقة ننصحه أن يقرأ، يقرأ هذه الأحاديث في فضل الرباط والجهاد، ويسمع كلام العلماء بإذن الله عز وجل يعني يجد سلاء ويجد تسلية، ولا يجده ماذا لا يجد من نفسه ماذا الضيق ولا التعب بإذن الله عز وجل. فالإنسان يصبر ويصابر وهو على خير، ونحن ندعو لهم أن الله عز وجل يثبتهم، وأن الله يعني يشفي ماذا جرحاهم ويتقبل شهداءهم، وأن يربط على قلوبهم وأن يسدد رميهم. ما علينا إلا أن ندعو لإخواننا المرابطين، ما هو فقط في هذه الجبهات، في كل جبهات الدنيا من أهل الإسلام، في كل جبهات الدنيا من أهل الإسلام الذين يدافعون عن الدين والأرض والعرض وهكذا عن حرمات ماذا المسلمين. بارك الله فيكم. قال أحسن الله إليكم شيخنا، هل هناك علامات لمن مات وعنده سيئات، يعني له علامات عند القبر كخروج الرائحة كريهة من قبره أو غير ذلك، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قد تكون هذه علامات، قد تكون هذه علامات تظهر على الإنسان بعد موته، سواء كان في صورته أو في قبره أو حتى من ثناء الناس عليه. لهذا لما مرت جنازة يعني أثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول، قال وجبت للجنة أثنيتم عليه خيرا. وهكذا مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، قال وجبت، قالوا ما وجبت، قال وجبت لها النار. فأنتم شهداء الله في أرضه، فالناس إذا شهدوا للشخص بالخير هذه علامة على الخير، هذه من علامات الخير. فقد تكون علامات حسية وقد تكون علامات ماذا معنوية تظهر على الإنسان أنه من أهل الخير ومن أهل الصلاح، فيرجى له أن يكون من أهل الجنة، يرجى له أن يكون من أهل الجنة بمثل هذه العلامات، وهذه يذكرونها في كتاب الجنائز. نعم. قال أحسن الله إليكم، ما حكم استخدام المال الذي أعطاك الناس أمانة عندك بحجة أنني سأخذ منه ثم إذا رجعت البيت سأعطيه من مالي؟ من المال، المال الذي وضع أمانة. نعم. الأصل أن الإنسان إذا وضع عندك أمانة من المال قليلا كان أو كثيرا، الأخذ منه من دون إذن صاحبه، إذن مقالي، فهذا لا يجوز، أو إذن حالي. بعض الناس قد يكون عنده الإذن الحالي، ودي على ذلك قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم واللحم على البرمة على النار، فقال هل عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا شيء. قالوا ذاك الذي رأيته، رأيته يعني البرمة على هذا، البرمة ماذا على النار؟ قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة. قال لنا هدية ولا صدقة. لماذا؟ لعلم النبي عليه السلام أن بريرة رضي الله تعالى عنها تفرح أن تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فإذا علمت من أخيك إذا وضع عندك ماذا مال ونزلت بك نازلة وحصلت لك حالة، تعرف أن أخاك يفرح أنك تأخذ من هذا المال فتسدد، هذا لسان حالي أو لسان مقالي يقول لك خذ، أما لا لسان حالي ولا لسان مقالي فتأخذ من ماله فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم لأنها أمانات، لأنها ماذا أمانات. وإن قلت أنا سأسدد هذا المال بعد يومين بعد ثلاثة بعد فترة، يقولون هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. نعم. قال أحسن الله إليكم، هل يجوز قتل المدني غير العسكري إذا لم يكن من المقاتلين؟ ذاكنش لعله يقصد في المعركة، هل يجوز قتل المدني غير العسكري إن لم يكن من المقاتلين؟ كيف تقاتل؟ تقتل من لم يقاتل، إذا لم يكن من المقاتلين لا، كيف تقتله؟ إنما يقاتل من يقاتل هو الحربي. أما إنسان مدني كما يقال بالمدنيين، المدني كما قلنا أشبه بالنساء والأولاد والشيوخ الكبار الذين لا يقاتلون، فالمدني لا، لا يقاتل، لا يقتل، هذا لا يقتل، وإنما يأخذون ماذا أسرى. إن دخلت بلاد الكافرين طائفة تقاتل ماذا يقاتل، وطائفة ما تقاتل، هؤلاء أسرى، هؤلاء ماذا أسرى عند المسلمين. قال أحسن الله إليكم، هل يجوز للداعي أن يلقي المحاضرات أو يقيم الدروس للنساء مشافهة من دون ستار ولا يتحجبن منه؟ من دون ستار ولا يتحجبن النساء وينظرن إليه وينظر إليهن، كيف هذه المحاضرة؟ هذه ما ستكون محاضرة، هذه بعد ذلك سينظر إلى امرأة من هذه النساء سيخطب اليوم الثاني، هذا ما عاد يفكر في المحاضرة، يفكر في الزواج هذا الشخص هذا. صحيح إذا قابل النساء مباشرة كاشفات وهو كاشف ولا حجاب ومنهن ماذا الجميلات، ترى من اليوم الثاني سيتزوج، يريد الزواج يفكر في الزواج، ما سيفكر في المحاضرة هذه أو الخطبة هذه الذي سيحاضر فيها، هذا خطأ، وهذه ما هو صحيح، هذا الفعل لا يجوز أبدا هذا. ولهذه وهي الصلاة، وهي الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لما كنا النساء مع الرجال في مسجد واحد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، يعني كلما اقترب الرجال من النساء مع وجود الحجاب، مع وجود ماذا الحجاب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصف الأخير شر الصفوف وخيرها أولها وشر صفوف النساء أولها، انظر كيف، وخيرها آخرها، في حال أن يصلي الرجال والنساء مع وجود الحجاب، مع أن ما سيستقبل النساء، النساء خلف الرجال، فهذا ليس بصحيح، هذا كون الإنسان يحاضر النساء مباشرة يعني من دون حجاب ومن دون ساتر هذا ليس بصحيح، هذه من الفتن، هذه ماذا من الفتن. إذن ما في فرق بين كون هذه محاضرة في مسجد أو محاضرة في الجامعة للطالبات، وش الفرق بين هذا وهذا؟ ما كأنه مسجد ولا كأنه حرمة ولا كأنه محاضرة، هذه من الفتن، هذه من الفتن، لا يجرى عليها إنسان، لا يجرى عليها إلا إنسان يعني ما عنده يعني تدين حقيقة، وهذه عادة يفعلها أهل البدع، يفعلها ماذا أهل البدع، أما أهل السنة فهم أبعد الناس عن هذه الأشياء. نعم. قال أحسن الله إليكم، ما حكم أخذ الماء من المسجد إلى البيت للشرب؟ إذا كان أهل المسجد يعني أنت تحتاج إلى الماء وأهل المسجد بأخذك من الماء لا يتضررون، الذي يظهر أنه ما في حرج والله أعلم، إذا كان الأخ سيأخذ ويحتاج إلى ماء من المسجد وأهل المسجد لا يتضررون بنقصان الماء، فهل لأن يأخذ؟ الذي يظهر أنه لا حرج والله أعلم، أما إذا كان يتضررون في الحال أو في المآل بأخذ الماء الموقوف على المسجد فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح، الله أعلم. أرك الله. طيب لا هنا.